ساكتين من ردات الحظ ولا من جبنا يا عروبة يا عروبة كيف ما فينا نصاحا وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلص والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحا مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة وين من يبغى الشهادة مخلص والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحا مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى